pas pour les amoureux, les amoureuses. هذه شونسون دوموندي فراتا حميد وناس وجده وسميرة خطرنا صار وناس فاس ايوا بابا حميد والثانية قديمة ما نساوش قاموري هاوي كنتي دار قداش فات الحال بكيتيني جرحتي قلبي واه في خطركم قاع خطر طارق قيصي حكيم وكريم هاوي كنتي دير قد شحال شحال قاعد السين سيدي ربي في عمري احتفت الحال احتفت الحال بكيتيني ديتي ولدي والدي خطر حماد وناس وجدع نديرك امور صافي بليزير تنعم بكم والله غالي سيبا فاسي خاطركم جميعا.